يقول الأخ يسأل يقول هناك بعض الإخوان الذين يضل فيهم الخير وهم ممن يعرف بالمنهج الطيب والالتزام بطريق أهل السنة والجماعة وهم يحذرون من كثير من أهل العلم والدعاء بل شمل ذلك أكثر العلماء والدعاء المعروفين في الساعة فهل يستجاب لهم في ذلك ويوافقون أم ماذا يكون وما هي النصيحة؟ أقول يا إخوان قد ذكرنا ذلك عدة مرات وقلنا لا يوصم الشخص بالبدعة ويحذر منه حتى يتفق على ذلك عليه أهل العلم المعروفين بالخير والفضل وأما أن يقول ذلك البعض ويخالفه في ذلك غيره فإن الشخص لا يترك لأجل ذلك وإنما ينتبه لأخطائه التي تكثر عنه ويؤخذ منه الخير الذي لديه ولا يكون ذلك مدعاة لتركه بالكلية والله تعالى أعلم.